Allah Allah. Hadi kıyalım. فاتح إن شاء الله. نبدأ بعون الله إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نبدأ في هذا التفسير الجليل، تفسير الإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي الحافظ، المولود سنة 1700 والمتوفى سنة 74 و700، وهو يعني أدرك الجيل والجماعة التي كان لها فضل على كثير يعني من الأمة الإسلامية، وهم جيل الإمام الذهبي والحافظ المزي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، في جماعات كثيرة كانوا خيار الناس في ذاك الزمان. وكان هو يعني تزوج فيما بعد يعني بنت الحافظ المزي، ولذلك يعني استفاد وأفاد علما واسعا من هذه الجماعة أو الجيل الذي من الله عليهم بهذه الصحبة، وإن كان بعض الأعداء يرون هذه الصحبة كانت صحبة السوء يعني، فنسأل الله المغفرة لنا ولهم، لهؤلاء المتهمين، لهؤلاء أفاضل الأخيار. ولذلك كانت تخصصاتهم يعني في كل الإسلام، يعني الذهبي في الحديث وفي التاريخ وفي أشياء كثيرة، والحافظ المزي كذلك يعني حتى سمي الحافظ، وابن تيمية يعني كان مكتبة يعني شاملة كما قال أهل العلم وكما قال الأعداء. لما مات يعني أرخوا له بهذا التاريخ أنه كان مكتبة، وأنه إذا تحدث في فن كأنه لا يحسن إلا هذا الفن أو كما قالوا. الشيخ ابن كثير أو الإمام ابن كثير أو الحافظ ابن كثير يعني استفاد فائدة عظيمة جليلة، ومع ذلك كان معتدلا في كل يعني ما قدمه من فنون علمية، سواء كان في التفسير أو سواء كان في الحديث أو سواء كان في التاريخ. جزاه الله خيرا وأحسن إليه وإلى من أفادوه، وبارك الله في الجميع، وبارك الله فينا وفيكم وفي سائر أهل الإسلام. ونبدأ بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد شيخنا مساعد بن بشير إلى الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس 95 في اليوم السابع من جماد الأولى لعام 44 و400 ألف للهجرة، في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم، بقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. مخلصين أو المخلصين يعني. نعم. طبعا. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال:

يعني معنى ظاهر الآية، الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالصدق وبالوعد، ثم أنه يعني ذكره أنه رسولا ونبيا، وأنه كان يتعاهد أهله يعني بالصلاة والزكاة، ثم إنه كان عند ربه يعني الله راضي عنه، هذا هو الظاهر. لكن كونه بات ولا يوم ولا سنة أو انتظر لما يعني جعل ذلك مسكنا، هذه كلها روايات ما صحيحة يعني، نعم يعني فيها مبالغة يعني، أو كأنهم أرادوا بذلك يعني لا لا لا يعني مبالغة الوفاء بالعهد أو الوعد، نعم. قال: وقد روى أبو داود في سننه وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء. لكن عندنا عن عبد الله بن ميسرة. نعم ها؟ الحمساء صحيح يا مولانا؟ نعم. نعم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له على بقية، فوعدته أن آتيه بها، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 30 أنتظرك. قال لفظ الخرائطي: وساق آثارا حسنة في ذلك، ورواه ابن منده وأبو عبد الله في كتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. عندكم بديل بن ميسرة، نعم. لكن الأول عندنا عبد الله بن ميسرة، الأول برضو هو أشار إنه بديل، لكن جعله في الأصل يعني عبد الله. والله كأنه بديل، هذا هو. نعم. هو في سنة أبي داود بديل أصلا. نعم. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد، لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك، فصدق الوعد من فصدق فصدق وصدق الوعد نعم وصدق في ذلك نعم فصدق الوعد فصدق الوعد فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما والأول فصدق في ذلك فصدق هناك. أول، أيوة. وهنا فصدق الوعد من نعم. الصفات الحميدة. نعم، فصدق في ذلك، فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين، فليأتني أنجز له. عدة ولا عدة؟ عدة أو دين فليأتني أنجز له.

يزيد ذات ما مصر. هم يزيد مصر. آه اي نعم ابن ابي حبيب اي نعم منو؟ يزيد لا لا ما عنده ادراك محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد هذا يكون خطأ يعني أنا عندي تحت يعني إنه عبد الله بن محمد لكن أقرب للصواب عبد الله بن عمرو نعم لأنه عنده كتب اليهود المتقدمين هؤلاء نعم قال عن عبد الله بن عمرو أن إدريس أقدم من نوح فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا أن إله إلا إدريس الله. شنو؟ أن إدريس أن إدريس أقدم من أي نوح نعم فبعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاءوا فأبوا فأهلكهم الله عز وجل. ومما يؤكد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجده فقال نعم ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فنبيكم ممن أمر أمر نعم فنبيكم ممن أمر يقتدي بهم. أن قال يقتدي بهم هو عند البخاري موقوف لابن عباس فنبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم قال وهو منهم يعني داود. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع والبكي جمع باكي نعم بكية نعم والبكي جمع بكية باك نعم. فلهذا أجمع العلماء على شرعية سجودها هنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي يريد البكاء فأين البكي يريد البكاء البكاء نعم. نعم رواه ابن أبي حاتم بن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت فالله أعلم. يعني يكون ها إجماع إجماع منو؟ ما هو الإجماع يعني والله النص يعني يكفي يعني ما هو لا يعني الشافعية يعني إذا أنت أردت يعني المسألة الخلاف هو ما عارف يعني يعني هو ما عارف يعني الشافعي عنده ما يسجد يعني في صاد هذه لأنها توبة واستغفار. لو هو هنا قصة هنا قصة أقول هاي أيوة يعني ما في خلاف يعني بين المذاهب في مريم في هاي في خلاف يعني لكن في صاد هذه طبعا وهو الآن قال من في صاد في صاد هذه ما ذكر يعني عرضا هنا هذا الشافعي عنده ما يجي يعني ما يقول كلامه يعني، قالوا يعني تبطل الصلاة، ما أدري كيف تبطل الصلاة. أبو بكر العربي ذكر أظنه في آخر سورة الحجر، في كده يعني قريب من سجود ولا حاجة في سورة الحجر. فقال لي جاء في بلد ولقى الناس يعني سجدوا وسجد، قال وسجدت معهم باعتبار انه سجود لله. والله ما اعرف في الحجر، قال هو لقاهم سجدوا وسجد معهم. هو حتى السجود اللي في اخر ابراهيم هل هو سجود؟ ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سجد في السيدة الأخيرة من سورة الحج فيها؟ حج فيها سجدتين، والملكية عندهم سجدة واحدة. هل هي سيدة الأخيرة؟ هذه سيدة؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال في قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره والمؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه فخلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد وقوامه وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقد اختلفوا في المراد بإضاعة صلاتها هنا، فقال قائلون المراد بإضاعتها تركها بالكلية، قال له محمد بن كعب القرظي وابن زيد بن أسلم والسدي، واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، والحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وليس هذا محل بسط هذه المسألة. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال أي أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون. فقال ابن مسعود على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذلك الكفر. ذاك الكفر. نعم. وقال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وفي إفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من عندك شنو؟ وفي إفراطهن الهلكة طيب وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. نعم. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال عند قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزفة

فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا غالب بن سليمان عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له إنا اختلفنا في الورود فقال يريدونها جميعا وقال سليمان بن مرة يدخلونها جميعا وقال سليمان مرة عندي سليمان بن مرة عندي سليمان بن مرة حقه الوصف حقه الوصف يا هذا مرة بن من قال لي قال سليمان قال سليمان مرة مش أنا سنضرب على ابني هذه نعم هذه عندنا تحت يعني ابني مرة لكن ما هي كويس ما هي بهي نعم. وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال صمت إن لم أكن سمعت صمتا نعم صمتا إن لم أكن برضو في تنوينه اضرب على التنوين صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. قال غريب ولم يخرجه وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان عن خالد بن معدان قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار قال قد مررتم عليها وهي خامدة. فقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا وفي رواية وكان مريضا. رحمه الله. هل وقيس ما كبير يعني نعم قيس كبير هذا متصل أم لا سعيدنا يخرج عن قيس بن أبي حازم كان عبد الله بن رواحة ما أدركه هو ما مات في بس ما أدري والله ما فهمت كلامه والله من رواحة نعم قيس ما نصوا يعني. أنه روى عن عبد الله بن رواحة وقال كذا قالوا هنا في إرسال يعني قال الذهبي قال فيه إرسال أي لأنه ما أدركه ما هو مات باكرا يعني ما في موته اي نعم نعم صح نسيته صح صح نسيت ذلك صح اي نعم مع جعفر و و و و وزيد بن حارثة نعم صح ما عنده ولو يروي عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم صح نعم هو مر قبل النبي كمان اي ما روح اي نعم ولو كان يعني هو كبير يعني اي بس ذهلت عن مزاله انه هو استشهد هذا كبير لكن ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم اي نعم صح نعم. هذا صح سماع من ابي بكر الصديق ولا برضه فيه شيء والله فيه شيء لكن هم قالوا ابو بكر الا عبد الرحمن بن عوف انا ما ادري عبد الرحمن بن عوف لانه ما عنده روايه اصلا عن عبد الرحمن بن عوف تقريبا ايوه لان كذا نصوا عليها لكن البقيه لكن ابو بكر ما في المسند نعم اي فانه بالاسناد متصل نعم صلى الله عليكم. قال وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان قال كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي. فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنها. قال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرني من سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول؟ فقال نافع لا. فقال ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أوردوا أم لا؟ قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وردوا أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا. أورد ها؟ أورد هذا هو عندنا ورد أم لا؟ طيب ماشي. أو أورد هذا أم لا؟ دخول يعني ولا لا؟ ممكن. نعم. قال أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. وضحك نافع. خارجي. خارج نعم. قال وروى ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق لا يسمعون حسيسها. فقال ابن عباس ويلك أمجنون أنت؟ أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها. والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. وحديث الشفاعة دي تدمر مذهب الخوارج. ما عندهم مذهب ولا الله عندهم والله. نعم. مش عارف. ينكروها بس. الذي رجع هو منه كان لقى جابر. لا. أو التيح. أي قال شغف برأي الخوارج فلما رأى جابر يحدث بحديث الشفاعة يزيد. بن حميد. نعم رجع. فلا ترى أن الشيخ يعني يكذب على يكذب على رسول الله قال ما يكذب على رسول الله. نعم. هم 22 ولا 21 قال ما رجع. رجعوا كلهم إلا اثنين. نعم رجعوا. الله لهم الثقة. نعم. قال ابن جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد الله عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق فقال له ابن عباس أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. فقال أبو داود الطيالسي قال شعبة أخبرني عبد الله بن السائب قال عمن سمع ابن عباس يقرأها وإن منهم إلا واردها يعني الكفار. وهكذا روى عمر بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها. قال وهم الظلمة كذلك كنا نقرأها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ولأنه هذه من أعظم الآيات دلالة يعني. أي نعم صح. ما يقدر ينكرها. نعم. هم قالوا أي إنسان يدخل النار ما بيخرج. ولذلك ابن عباس قال له هذه الآية. يبقى أنا يريدها الناس جميعا وينجي الله الذين اتقوا. نعم صح. هو قال لا. نعم. الورود هو كأنه أراد يعني يفهم فهم آخر. نعم. لكن هو ذكر له النظائر والأشباه في القرآن. في القرآن بتشبه الآية يعني في الورود. نعم. نعم. عنده مذهب. نعم. مذهب باطل. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس قوله وإن منكم إلا واردها يعني البر والفاجر. ألا تسمعوا إلى قول الله لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فسمى الورود على النار بصادر. وقال الإمام أحمد حدثنا ما كانوا يسمى ابن عباس يعني يصفوه زي ناس مكة يعني المحجاجين عبارة معينة كده. قريش يعني يصفوه يعني ما يصفوه كده يعني انه يعني عنده دين ولا تقوى لكن يقول يعني ما تنافسوا. هاي صلى الله عليه. نعم. شقاء بس يا مولانا وقاعدين نعم. شقاء بس ومع الصحابة ومع المبشرين قتل واحد المبشرين من الصحابة قتلوا علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه يعني وزوج بنته وشهد والله يحبه وحتى حكموا على عائشة. نعم ايوه نعم. عائشة هذه منصوص عليها انها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نعم. نزلت فيها التبرية في

فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا من قال لأوتين مالا وولدا إلى قوله فرد ويأتينا فردا. قال وقال العوفي عن ابن عباس إن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطالبون يطلبون العرش عندنا يطالبون نعم كانوا يطلبون أو يطالبون العاص من أوائل السهمية بدين فأتوه يتقاضونه فقال لستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات قالوا بلى قال فإن موعدكم الآخرة فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به فضرب الله مثله في القرآن فقال يعني هو صادق يعني في كلام هذا يعني زلم زلم قال لا دبس هي جنة النبي قال له دي حق الجماعة ليه نعم وإنت ما عندك حاجة نعم وإنت عندك رأي يعني في الله شهادة نعم مرات يعني الإنسان بكابر يعني هو على يعني يريد على زعمكم يعني مكابر بس مكابرة شديدة يعني والله هو ما من وين أنت؟ أنت أصلك لو مؤمن بالآخرة ما في هناك دين يعني إلا اللهم إلا الحسنات نعم سبحان الله ولأنه عظيم في قومه صح وظن أنه عظيم في الآخرة كله كافر كذا يعني كله كافر كذا هكذا سبحان الله فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله فردا فضرب الله مثلا في القرآن فقال فرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل وقوله لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ آخرون بضمها ولدا وهو بمعناه قال رؤبة الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا فقال الحارث بن حلزة ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا فقال الشاعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حمار ليس هو ريح نفسه وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد وهي لغة قيس والله أعلم هذه القراءات السبع موجودة نعم قال أطلع الغيب إنكار على القائل لأوتين مالا وولدا يعني يوم القيامة أي أعلم ماله في الآخرة نعم أعلم أي أعلم نعم يا عم تمشي معي ذاته أي أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق وقال الضحاك عن ابن عباس أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال لا إله إلا الله فيرجو بها ذا العهد يعني أي والله ولا قال ذاته لا ما يقوله نعم سبحان الله لولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الله يخرج من أصلابهم كلهم مرق منهم أيوة الله. الوليد من المغيرة والعاص بن واهل السهم وسعيد من العاص ولهم كل هؤلاء الكبراء يعني خرج من أصلابهم من يعبد الله وده أكبر تبكيت لهم يعني إنه أمره ما استمر انبته الحمد لله رب العالمين حتى آل أبو جهل إخوانه يعني الحارث بن هشام وذريته كلهم أي سبحان الله قال وقال محمد بن كعب القرظي إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال شهادة أن لا إله إلا الله ثم قرأ إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها سنكتب ما يقول أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وكفره بالله العظيم ونمد له من العذاب مدا أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا ونرثه ما يقول أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا بل في الآخرة يسلب منه الذي كان له في الدنيا ولهذا قال تعالى ويأتينا فردا أي من المال والولد قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونرثه ما يقول قال نرثه كذا نعم قال علي نعم قال مجاهد نرثه ما يقول ما له وولده وذلك الذي قال العاص بن وائل وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ونرثه ما يقول قال ما عنده وهو قوله لأوتين ما له وولدا وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده وقال قتادة ويأتينا فرضا لا مال له ولا ولد وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونرثه ما يقول قال ما جمع من الدنيا وما عمل فيها قال ويأتينا فردا قال فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير واصل الله يحسن بهم كما تحب يا مولانا. الله يخير. أحسن الله إليك وبارك فيك. آمين. ونفع بك. الله يبارك في صحتك وفي عمرك. آمين وياك. مجلس كم يا نهاية المجلس 95 في السابع من جمادى الأولى لعام 44,400 على أبي أسامة مساعد بن بشير حفظه الله والسامعين ونفعنا بعلمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظ الله الجميع.